بعد عن لذة للعلم في الحلقات حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة معروف مشهور، مات سنة 43 و100، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري المازني المدني التابعي الثقة من محدثي المدينة ومن فقهائهم، وكان رحمه الله ثقة من ثقاتهم أيضا، مات سنة 21 و100. عن عمه واسع بن حبان، عن عمه واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري المازني، اختلف الناس فيه، فبعضهم يقول هو صحابي وبعضهم يقول ليس بصحابي ولكنه من كبار التابعين، ولا يختلفون أن أباه حبان وأن جده منقذا صحابيا. نعم. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، توفى سنة 73. هذا الإسناد فيه لطائف، من لطائفه أن جميع الرواه مدنيون: مالك ويحيى بن سعيد ومحمد بن يحيى بن حبان وواسع بن حبان وعبد الله بن عمر، كلهم مدنيون. هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد ومحمد بن يحيى بن حبان وعمه واسع بن حبان. هذا على القول بأن واسعا هذا تابعي، على القول بأنه صحابي فيه لطيفة أخرى، وهي رواية تابعين عن تابعين ورواية صحابيين عن صحابيين، وهذا ما يسميه أهل الحديث برواية الأقران، برواية الأقران. نعم. أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. النهي عن استقبال القبلة تقدم الحديث عنه في المجلس الماضي. النهي عن استقبال بيت المقدس هذا ورد فيه حديث، وأنتم ترون أن في الموطأ أن ناسا يقولون، لكن ورد فيه حديث رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود عن معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، والقبلتان بيت الله الحرام وبيت المقدس، لكن هذا الحديث ضعيف وعلى فرض صحته. فمن العلماء من يقول إن هذا النهي عن استقبال بيت المقدس لما كان بيت المقدس قبلة، فلما نسخ الاستقبال نسخ كونه قبلة، يعني نسخ حكم استقبال المنع من استقباله والنهي عن استقباله في قضاء الحاجة. ومن الناس من يقول: لا، هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عمر. ومن الناس من يقول: لا، هذا الحديث النهي فيه عن استقبال بيت المقدس لا لخصوص بيت المقدس، لكن لحرمة بيت الله الحرام، كيف ذلك؟ تذكروا جغرافية المنطقة ما ذكرنا. نحن نقول إن المدينة ها هي مكة، أين تقع بالنسبة للمدينة؟ جنوبا. وبيت المقدس أين يقع بالنسبة للمدينة؟ شمالا. فمن استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة، وقد نهينا عن استقبال الكعبة واستدبارها. فالنهي عن استقبال بيت المقدس لا لخصوص بيت المقدس، لكن لما يلزم من استقبال بيت المقدس من استدبار الكعبة، فنهي عن استقبال بيت المقدس لئلا تستدبر الكعبة. هذا بعض ما قيل في هذا الحديث على فرض ثبوته. وهذه الأقوال جميعا لا يخلو شيء منها من إيراد، غير أن النووي رحمه الله ساق إجماع العلماء على جواز استقبال بيت المقدس واستدباره في قضاء الحاجة. نعم. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: فقلت: لا أدري والله. لما أتي ابن عمر رضي الله عنهما يقول، فقيل له إن ناسا يذكرون أنه نهينا عن استقبال بيت المقدس، أخبرهم بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس أثناء قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. اللبنتان تثنية لبنة، اللبنة هذا الطوب من طين أو من أو نحوه يبنى به. مستقبلا بيت المقدس لحاجته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. هذا أبلغ رد على هؤلاء الذين يزعمون أن المسلمين نهوا عن استقبال بيت المقدس. وعندما يقول ابن عمر على ظهر بيت لنا، البيت بيت حفصة كما جاء موضحا في رواية أخرى، قد يسأل سائل هنا كيف يتطلع ابن عمر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، أليس هذا بسؤال يري؟ بلى. قالوا يحتمل احتمالين اثنين. الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما نظر إلى أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فما فوق، وإنما قصد إلى ذلك ليرى هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستقبل وكيف يستدبر ليتعلم ذلك، هكذا قال طائفة من العلماء، وهذا لا محذور فيه. وقال بعضهم، وهو لعله أظهر والله أعلم، قال بعضهم إن ابن عمر رضي الله عنهما لم يقصد إلى ذلك ابتداء، هو ارتقى فوق بيت حفصة رضي الله عنها وما قصد أن يتطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم بحاله أصلا، إنما حانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم كلام. وهذا يؤيده ما رواه البيهقي في سننه، هذا الحديث للبيهقي في سننه رواية له، يقول فيها ابن عمر رضي الله عنهما: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس، فقال: حانت مني التفاتة، معناه أنه لم يقصد إلى ذلك. نعم. ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. أجابه بالذي أجابه به، ثم أراد أن يرشده إلى ما فيه خير له مما لم يأتي هو سائلا عنه. هو جاء يسأل عنه هؤلاء الذين يزعمون أننا نهينا عن استقبال بيت المقدس، فأعطاه جوابه وزاده بما يعلم أن له فيه فائدة: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. كيف ذلك؟ كيف يصلون على الأوراك؟ يعني لا تفارق أوراكهم الأرض، إذا جلس ثم سجد فإنه يفرج بين ركبتيه ويضع رأسه أرضا من غير أن يرفع وركيه عن الأرض، وهذا طبعا مجاف لسنة الصلاة، فإن سنة السجود في الصلاة أن يباعد الإنسان بين فخذيه وبطنه، ومن لا يرفع وركيه لا يجافي بين بطنه وفخذيه. قال فقلت لا أدري والله. لا أدري، ما معنى هذا؟ معناه أن واسع بن حبان لم يكن عنده معرفة بهذا الذي ينكره عليه ابن عمر، معناه أنه لم يكن يقصد إلى مخالفة سنة الصلاة، فلما قال له أنت من الذين يفعلون كذا وكذا قال لا أدري. ما معنى لا أدري؟ هو لا ينكر، لعله يفعل ولا يقصد إلى ذلك قصدا، لا أدري والله. ولذلك لما لم يغلظ له ابن عمر رضي الله عنهما في الإنكار. قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. هذا تفسير من الإمام مالك رحمه الله لقول ابن عمر لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. العلماء أشكل عليهم وجه قول ابن عمر لواسع بن حبان مقالته هذه، ما علاقة آخر كلام ابن عمر بأوله؟ فهمتم السؤال؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هو يسأل عن كذا ويقول له ويقول له بعد ذلك لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. فالعلماء أشكل عليهم هذا وأجابوا بأجوبة كثيرة ولا يسلم شيء منها من إيراد، وفي بعضها تكلف وأضربنا عنها جميعا صفحا. الله أعلم لماذا صنع ابن عمر ذلك. هنا سؤال، الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الحديث في باب ترجم له باب الرخصة في استقبال القبلة، باب الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها. طيب، الحديث ليس فيه استقبال القبلة ولا فيه وليس فيه استدبار لها، ليس فيه رخصة لاستقبال القبلة. هاي الحديث فيه رخصة لاستقبال القبلة واستدبارها؟ ابن عمر صعد فوق بيت حفصة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا لبيت المقدس، ما وجه إدخال الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث في باب الرخصة في استقبال قبلة واستدبارها؟ وهو ظاهر، وجه هذا ظاهر. لماذا؟ لأنه لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس، معنى هذا أنه رآه مستدبير الكعبة ولا لا؟ والنهي كان عن استقبال القبلة واستدبارها، فلما أثبت الحديث جواز الاستدبار قيس عليه جواز الاستقبال، لأنه لا فرق بينهما لأن النهي كان عنهما جميعا. فلما كان الحديث يثبت جواز استدبارها قيس عليه جواز استقبالها فأورده في باب الرخصة في استقبال القبلة. نعم. باب النهي عن البصاق في القبلة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر مات سنة 1700 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 73 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في قبلة المسجد. زين؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاقا في جدار القبلة في المسجد فحكه. لما حكه